أخرجه الخالد المخرج ومسلم وأبو داود في المراسي والترمذي والنسائي. نعم. عن سعيد بن مرجانة وهو ثقة أخرجه أصحاب البخاري ومسلم وأبو داود في الناسخ والترمذي والنسائي. نعم. عن أبي هريرة. نعم. قال وفي الباب عن عائشة وعمر بن عبسة. عمرو بن عبسة أخرج له مسلم وأصحاب السنة. مسلم وأصحاب السنة. وابن عباس وواثلة بن الأسقع. واثلة بن الأسقع أخرج أصحاب الكتب الستة. وأبي أمامة. أبو أمامة صدي بن أجيان الباهلي أخرج أصحاب الكتب الستة. عقبة بن عامر. نعم مرة يكون. وشعب بن مرة. شعب مرة أخرج له أصحاب السنن. أصحاب السنن. هذا الفضل حتى يدخل في من كان العتق عليه في كفارة أو هذا التبرع يعني أو التبرع الذي يبدو أنها منها تقدم وأما ذاك كفارة لشيء قد حصل يعني هو مقابل شيء قد حصل منه من ال من من كونه قتل خطأ أو كونه جامع في نهار رمضان كان يعني ما هو يعني يكفر ذلك الذنب الذي قد حصل. يكون هذا وجه في هذه الأبواب في ختام كتاب النذور والإيمان مناسبة في هذه الأبواب في آخر كتاب النذور والإيمان. أيوه من يقول أدخل فضل العتق في حديث الإيمان والنذور لأن الإنسان إذا حنث فمن كفارة في عتق الرقبة الرقبة من ذكر هذا؟ من ذكر الشهر؟ لا هذا فائدة كلام ايش يقول؟ يقول لعلها أدخل المصنف فضل العتق في آخر كتاب حديث كتاب الإيمان والنذور لأن الإنسان إذا حنث فمن الكفارة التي عملها عتق الرقبة. في أيضا أمور أخرى كان مستطيع هذا فيها أمور أخرى أيضا يعني فيها كفارة ولا علاقة لها بالإيمان والنذور مما يبدو تبعا مثلما سبق أن الرجل في كتاب السيف وجاء معه الزبائح وجاء معه الأطعمة وجاء معه الأحكام والفوائد وكلها لا تستطع تفصيل. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرجل يلقم خادمه. قال حدثنا أبو قريب قال حدثنا المحاربي عن شعبة عن حصين عن هلال بن نساف عن سويد بن مقرن المزني رضي الله عنه قال لقد رأيتنا سبعة إخوة ما لنا خادم إلا واحدة فلقمها أحدنا فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعتقها. قال وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد روى غير واحد هذا الحديث عن حصين بن عبد الرحمن فذكر بعضهم في الحديث قال لقمها على وجهها. ومولى وعيسى باب من لقم الرجل يلقم خادمه. باب الرجل يلقم خادمه اي اللقم لا يجوز لكن اذا كان على الوجه والانسان عليه ان يحسن الى ما ملكت الايمان ما ملكت يمينه ولا يؤذيهم ولا يحملهم للاعمال ما يطيقون وهذا من اخر ما اصابه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان كان من آخر ما أصابه فلما قال الصلاة على الصلاة وما ملكت أيمانك قالوا هؤلاء الكلمات هن آخر شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوصية بنية اليمين من آخر ما أصابه فلا يؤذيه بالضرب ولا بالكلام ولا بتحميله ما لا يطيق ولا بأي نوع من أنواع الإساءة إليه. والأولى أن من حصل له منه إساءة إلى خادمه أن يعتقه كما جاء في هذا الحديث الذي أرده مسلم لأنه لما لقمه واحد منهم أمرهم بإعتاقها أمرهم بإعتاقها ويعني إلا لكن كون أنه وجد أي إفاءة للمملوك يعني يلزمه أن يعتقه يعني هذا غير هذا فيه نظر ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لعله أراد أن يعني يؤدب هؤلاء الذين حصل من واحد منهم هذا الفعل وأنهم يحسنون إليها ببدل هذه الإساءة وذلك بإعتاقها وتخليصها من الرق. وأما كون أي إنسان يحسن منه إلى إساءة إلى عبده وأنه يتعين عليه إعتاقه

قال أكفر بالله ولكن إن فعلت ثم فعلت. فقال ابن عباس وأبو هريرة وعطاء وقتادة وجمهور فقهاء الأنصار لا تكفر عليه ولا يكون كافرا إلا إن أمر ذلك بقلبه. وقال الأوزاعي والثوري والحنفية وأحمد وإسحاق هو يمين وعليه الكفارة. قال ابن المنذر والأول أصح بقوله صلى الله عليه وسلم من حلف بالله والعزى فليقل لا إله إلا الله ولم يذكر كفارة. زاد غيره وكذا قال من حلف بملة سوى الإسلام فهو كما قال. فأراد التغليظ بذلك حتى لا يجترئ أحد عليه. قال حدثنا أحمد بن منيع عن إسحاق بن يوسف الأزرق. إسحاق بن يوسف الأزرق ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن شمس الزواري ثقة أخرج أصحاب الكتب. حيث بن أبي كثير وهو ثقة أيضا أخرج أصحاب الكتب. عن أبي قلابة. أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عتاب بن ضحاك. عتاب بن ضحاك رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن زحر عن ابي سعيد الرعيني عن عبد الله بن مالك اليقظي عن عقبه بن عامر رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله ان اختي نذرت ان تمشي الى البيت عافيه غير مختمره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يصنع بشقاء اختك شيئا فلتركب ولتختمر ولتصم ثلاثه ايام. قال في الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أبو عيسى هذا حديث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق. قال باب قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن عقبة بن عامر قال قلت يا رسول الله إن أختي نذرت أن تمشي إلى البيت حافية غير مستمرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا فلتركب ولتستمر ولتصم ثلاثة أيام. أورد أبو عيسى هذه الترجمة بدون هذا الباب بدون ترجمة. وأورد في حديث عقبة بن عامر في قصة أخته وأن هذا كان تنشي إليه لعمرها الحج الحافية وغير مختمرة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يسمح لشقاء أختك شيئا مرها فلتركب ولتختمر ولتكون ثلاثة أيام. يعني أن يعني في أيام ثلاثة أيام لا أدري هل المقصود منه أن كفارة يمين، فمعلوم أن كفارة اليمين ثلاثة أيام لا تأتي إلا بعد العد عن العتق وعن الإطعام والكسوة من زيادة الكفارات النائبة. قال المقصود من ذلك يعني أن هذا يعني فدية مثل ما مر في ذكر الشاة اللي أو ذكر يعني الهدي فيكون يعني جاء في بعض الروايات الهدي جاء في بعضها ثلاثة أيام أيام. فليكون من قبيل الفدية وليس من قبيل كفارة اليمين. ومعلوم أن النذر يعني كفارة كفارة اليمين وكذلك اليمين التي لم تبر ولم يوفى بها تكفر. والتكفير جاء في القرآن إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة كما لم يجد في صيامه ثلاثة أيام. والصيام إنما يأتي عند العجز عن العتق وعن الإطعام والكسوة. قال حدثنا محمود بن غيلان عن وكيع وكيع بن جراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سفيان سفيان هو الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن يحيى بن سعيد بن سعيد الأنصاري هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبيد الله بن زهر هو عن أبي سعيد الرعيني وهو فاروق

الزهري. الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن حميد بن عبد الرحمن. حميد بن عبد الرحمن ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قضاء النذر عن الميت. قال حدثنا الله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. في مسألة أحسن الله إليك أن الرجل يلطم خادمه فلما قال الترمذي رحمه الله وفي الباب عن ابن عمر حديث ابن عمر خرجه مسلم قال: من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه. من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يحرقه. قوله أو لطمه فإن كفارته أن كفارته من بعيد من يرى الوجود ليش وجود إن لم لطم خالد ما أدري هل يعني هل هذا يكلم الملك كان رجلا في هذا شو سوى الشيخ؟ قد أجمع المسلمون على أن حقه بهذا ليس بواجب كما قال أمرنا أسود بن طلحة ليس بواجب وإنما هو مندوب كفارة ذنبه فيه وإزالة يكون كفارة هنا ليس على معناها السلع يعني معناه من هذا يعني جزء أو يعني مقابلة لهذا الذي قد حصل. من يقال باجمع المصنف الأفتي عنه هنا في مسألة الحرف بالعلم وقال يقول الشيخ الإسلام أن المصدر إذا أضيف إلى الله فقد يراد به الصفة وقد يراد به الأثر أثرها. قوله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه يستمر الصفة ويستمر المعلوم الذي هو أثر لها. هل لهذا أثر في مسألة الحرف بعلم الله؟ لا في الآخر لأن العلم هو من صفة الله عز وجل والإنسان عندما يحلف يحلف بصفة الله ما يحلف بالمتعلقات. لكن أن القدرة يعني فيها يعني فيها متعلق وفيها فيها كذلك توجيه باب العتق يعني قال هنا ثواب العتق يقول لعل إرادة ثواب العتق باعتبار أنه أفضل ما يكون في الكفارة كفارة لله وكفارة لليمين. كما هو معلوم هو لا شك أنه من ناحية الفضل يعني حاصل لكنه في تخير وجاء تخير بينه وبين غيره يعني في كفارة اللونين هي تخير بين العسق وبين الأطحان. وأما من ناحية الفضل لا شك أنه أفضل يعني وإن كان مخيرا فيه فهو أفضل أحسن من أطعام عشرة مساكين أو كتوتهم. جزاكم الله خيرا سبحانه وتعالى.